شيخنا، أنا ربيت عمري 50 سنة حاليا، عرفت من السلف الصالح أنه إحنا ببداية رمضان ننوي الصيام وليس كل ليلة، ولكن أحد المشايخ أمس صدمني، قال يقول يجب علينا كل ليلة أن ننوي الصيام. هو هذا الشيخ إن شاء الله أراد خيرا. صيامي كان صحيح بكل الفترات الماضية. صيامك صحيح. المسلم إذا أقبل رمضان ونوى أن يصومه هذا هو الصيام. إذا أقبل رمضان ونوى أن يصومه هذا هو الصيام، بدليل أنت لم تبت ليلة وقد بيت أن غدا ستفطر، هذا معنى نية الصيام. يعني مثلا اليوم، مثلا اليوم ماذا نضعت أيام الله، اليوم الأربعاء 17 من شهر رمضان، أنت البارحة في يوم الثلاثاء في الليل لم تبيت أن تقول في نفسك غدا أنا سأفطر لن أصوم. ما دمت لم تبيت الإفطار ماذا بيت؟ بيت الصيام. فصيامك صحيح هذا العام وفيما مضى من أعوام، ونم قرير عين، والشيخ جزاه الله خيرا أراد خيرا لكنه لم يحسن عرضه عليك.